ولا يحقرون من دونهم. ثم قال تعالى مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم، وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا، إنك أنت الوهاب. روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثم قرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقوله: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي يقولون في دعائهم: إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم، وتفصل بينهم، وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه، وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. هذه الآية الكريمة آية عظيمة في بيان المحكم والمتشابه. يقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. في هذه الآيات الكريمات بيان أن القرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات. فالآيات المحكمات هي الواضحات المعاني التي لا اشتباه فيها، وهي الأصل التي يرجع إليها. والآيات المتشابهات هي التي يشتبه معناها على بعض الناس أو على أكثر الناس، ولكنها لا تشتبه على العلماء، والعلماء يردون المتشابه إلى المحكم. إذا أشكل عليهم آيات فيها اشتباه ردوها إلى المحكم وفسروها بالمحكم فيتضح المعنى. وأما أهل الانحراف وأهل الزيغ فإنهم بالعكس يكون يتعلقون بالآيات المشتبهات، والنصوص المتشابهات هي الأصل عندهم، وأما النصوص المحكمة فإنهم يردونها المتشابه، فيبقى الأمر كله مشتبه عندهم، لأن هؤلاء في قلوبهم زيغ وانحراف. هو الذي أنزل عليك الكتاب هو الضمير يعود الله عز وجل، فيه كما سبق أن القرآن منزل غير مخلوق، في رد على من قال إنه مخلوق. هو الذي أنزل عليك الكتاب وهو القرآن العزيز، منه آيات محكمات واضحة المعاني هن أم الكتاب أصل الكتاب الذي يرجع له، وأخر متشابهات، متشابهة على بعض الناس، تشابه نسبي لا على جميع الناس. وهذا التشابه غير التشابه المذكور في سورة الزمر، في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هذا القرآن كله متشابه وكله محكم، كله محكم، قال كتاب الحكيم آياته، كتاب الحكيم يعني متقن واضح لا لبس فيه، وكله متشابه معنى يعني يصدق بعضه بعضا، يشابه بعضه يشبه بعضه بعضا في الصدق والتوافق، الاختلاف وعدم الاختلاف. فالقرآن كله متشابه بهذا المعنى، يعني يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا في الأوامر وفي الأخبار، فهو متوافق متشابه يعني متوافق. القرآن كله محكم بمعنى متقن، تلك آيات الكتاب الحكيم المتقن الذي لا اختلاف فيه. وكله متشابه بمعنى يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. فالقرآن كله محكم، كله محكم وكله متشابه بهذا المعنى. والمعنى الثاني ما جاء في هذه الآية: منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. فالقرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، بعضه محكم يعني واضح المعنى لا التباس فيه ولا اشتباه، ومنه متشابه يشتبه على بعض الناس أو على أكثر الناس. والناس قسمان: قسم الراسخون في العلم وأهل الإيمان والصدق يردون المحكم المتشابه المحكم، وإذا أشكل عليهم آيات فيها اشتباه ردوها إلى المحكم وفسروها بها فاتضح المعنى وعملوا بها. والقسم الثاني من الناس من في قلوبهم زيغ وانحراف، فإنهم يتعلقون بالمتشابه ويردون المحكم إليه. فمثلا مثال المتشابه والمحكم مثل ما مثل المؤلف رحمه الله في قصة عيسى، قال أخبر الله عن عيسى قال أنه عيسى روح الله وكلمته، فالنصارى تعلقوا بهذه الآية وقالوا عيسى جزء من الله نعوذ بالله، وتركوا المحكم يقولون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، يقولون إن مثلا عيسى عندنا كمثل. أما أهل الحق فإنهم قالوا عيسى عبد الله ورسوله لقوله تعالى إن هو إلا عبد ما الله عبدا، ولقوله إن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ولقوله هو الذي صوركم في الأرحام، وعيسى مصور في الأرحام فهو مخلوق. وأما قوله روح الله وكلمته روح من الأرواح التي خلقها وأضاف إلى التشريف والتكريم، روح شريفة كما قال تعالى عبد الله وبيت الله وناقة الله، هذه إضافة مخلوق إلى خلق التشريف، وكلمته يعني أنه مخلوق بالكلمة بكلمة كن. وأما النصارى وأشباههم فتعلقوا بهذه الآية بروح الله وكلمته وقالوا جزء من الله، وردوا المحكم إليها، الآية المحكمة ردوا إليها إلى المتشابه، فبقي متشابه عليهم. وكذلك أيضا من الآيات المتشابهات من النصارى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، قالوا نستعلقوا تعلق النصارى بهذه الآية وقالوا هذا يدل على الآلهة ثلاثة، نحن الجماعة. ولكن أهل الحق قالوا إن هذه الآية تفسر بقوله تعالى بمحكم وقوله سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ونحن القرآن نزل بلغة العرب يقوله الواحد المعظم لنفسه ويقولها الجماعة. وإذا كان الواحد من أهل الدنيا من الملوك يقول نحن فعلنا كذا، نحن قتلنا، نحن هزمنا الجيش، ونحن فتحنا البلد، وهو واحد، وفي المراسم الملكية نحن فلان وفلان أمرنا بما هو آت، وهو واحد يعظم نفسه، فالله تعالى أولى بالتعظيم. وهكذا، وهذه القاعدة معروفة أن أهل الزيغ يتعلقون بالمتشابه حتى في السنة الآن، السنة النبوية. فمثلا السنة فيها بعض الأحاديث المتشابهة وفي بعض الآيات النصوص الواضحة، مثل آيات الحجاب ونصوص الحجاب محكمة، وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب، وفي صحيح البخاري عائشة قالت فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفون قبل الحجاب، فيها دليل على أن النساء قبل الحجاب يكشفن وجوههن، وما بعد الحجاب فإنها يجب على ستر الوجوه. قالت عائشة في حديث سنة أبي داود كان النساء يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جوزنا كشفناه. أهل السفور يتعلقون بإيش؟ يتعلقون بحديث الخثعمية. حديث الخثعمية في اشتباه حديث الخثعمية، وهو أنها جاءت امرأة من خثعم وجاءت وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي مردف الفضل من عباس فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، قالوا هذه الآن كاشفة، كاشفة الوجه، فجعل النبي يصرف وجه الفضل، قالوا هذه الآن كاشفة. طيب هذا مشتبه، هذا في اشتباه، ردوه إلى النصوص المحكمة الواضحة، فخمرت وجهي بجلبابي، هذا ما يلزم أن تكون كاشفة، ينظر إليها إما كشف شيء منها أو أعجبه قدها أو صوتها أو شيء آخر، ما يلزم أن تكون سافرة. لكن اللي في قلوبهم زيغ يتعلقون بهذا ويتركون النصوص المحكمة. وهكذا كذلك النصوص المحكمة في الصلوات، وأن الصلوات مفروضة في الأوقات، إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل يومين، في اليوم الأول في أول الأوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، واليوم الثاني في آخر الأوقات، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين، فالذين مثلا لا يجيبون الصلاة في وقتها يتعلقون بحديث النبي صلى من المدينة مثلا الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر، صلى أربع الظهر والعصر أربعا ثمانيا وسبعا والمغرب والعشاء، هذا حديث واحد، هذا مرة فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب دعت ذلك. وفي سنة النسائي أنها جمعا صوريا أخر الظهر إلى آخر وقتها حتى بقي مقدار أربع ركعات، فلما صلىها دخل وقت العصر فصلى أربع ركعات، فهي في الصورة جمع وفي الواقع كل صلاة في وقتها. وكذلك المغرب سأخر المغرب إلى قبيل مغيب الشفق حتى لم يبقى إلا مقدار ثلاث ركعات، فلما صلى المغرب دخل وقت العشاء فصلى العشاء أربع ركعات، وهذا فعله لأسباب. فيتعلقون بهذا ويتركون النصوص المحكمة، وهذه قاعدة أن أهل الزيغ يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم. ولهذا قال سبحانه: من الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما أهل الحق فإنهم يعملون بالمحكم ويردون إليه المتشابه. ولهذا قال: هن أم كتاب، يعني أصل الذي يرجع إليه، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولهذا كما سمعنا في الحديث في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني سمى الله في هذه الآية قالوا: في أما الذي في قلوبهم زيغ. قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في علم. رحمك الله. هذه الوقف في هذه الآية فيه قولان لأهل العلم المفسرين. القول الأول أن الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والقول الثاني أن الوقف على قوله والراسخون في العلم. فالذين قالوا الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله فسروا التأويل بأنه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. قالوا: وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم الحقيقة التي يؤول إليها الكلام إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند رب آمنا بالمتشابه. ومن وقف على قوله والراسخون في العلم فسروا التأويل بالتفسير، فقالوا: وما يعلم تأويل تفسيره إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون التفسير. فيكون الوقف على قوله والراسخون في العلم. والتأويل له قولان فيه معنيان معروفان عند أهل السنة وأهل الحق. القول الأول أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. تأويل ما أخبر الله به في يوم القيامة هو وقوع يوم القيامة. إذا جاء يوم القيامة وعاين الإنسان ما أخبر الله به من الحساب والجزاء والجنة والنار، هذا هو تأويله، وقوع المخبر به. وقوع ما أخبر الله به من نعيم المؤمنين في الجنة هو دخولهم الجنة وثناءهم فيها، هذا تأويله وقوعه. وكذلك ما أخبر الله به من عذاب أهل النار وقوعه ودخولهم النار. وأما الأوامر التي أمر الله بها فتأويلها امتثالها امتثال الأوامر، كما في قوله تعالى لما أنزل الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أنزلت هذه السورة كان رسول الله ما صلى رسوله صلاة إلا هو يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني يعمل به ويمتثل أمره. فهذا تأويل الأمر في قوله فسبح امتثال الأمر، فهو يمتثل ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فالتأويل يأتي بمعنى الحقيقة. ومن ذلك أيضا التأويل في وقوع المخبر في ما أخبر الله به عن يوسف عليه الصلاة والسلام، لما قال أخبر أباه وهو صغير ورأى الرؤيا قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال له والده يعقوب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فكادوا له. يوسف عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا وهو صغير وقصها على أبيه، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأى 11 كوكب والشمس والقمر كلهم يسجدون له. فقال والده: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. متى وقع تأويل هذه الرؤيا؟ بعد 40 سنة أو بعد 30 سنة. ماذا فعل به إخوته؟ أخذوه، طلبوا من أبيهم أن يرتع ويلعب، ثم ألقوه في الجب وخلعوا ثيابه ولطخوه بالدم، وقالوا لأبيهم أكله الذئب، وأخذته سيارة وبيع وصار عند العزيز، ثم سجن مدة، ثم خرج من السجن، ثم تولى خزائن مصر، ثم بعد ذلك مكنه الملك وقال إنك لدينا اليوم مكين أمين، وتولى الخزائن وعبر الرؤيا، رؤيا الملك اللي رأى 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف، وقال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصلتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل، ثم يتم بعد ذلك 7 شداد، ووكل إليه الأمر حتى صار يجمع مع الحبوب ويجمعها في هذا السنين حتى جاءت السنين العجاف، وجعل يكيل للناس، وجاءوا إليه من كل مكان، وفي مصر وأبوه وأخوته في فلسطين، وجاءوا من فلسطين قالوا إن ملك مصر يمير للناس، دخلوا عليهم لا يعرفونه، ما يظن أنه أخاه، فعرفهم لهم منكرون وكان لهم، ثم بعد ذلك طلب لهم أخا من أبيهم وقالوا إن لا نستطيع، وإن له أبا شيخ كبيرا وسنراوده، وراودوه ثم أتوا به، ثم كاد الله له، قال كذلك كدنا ليوسف، وأخذ أخاه، ثم بعد ذلك أرسل الرسول وأرسل قميصا إلى أبيه ووضعه على وجهه فارتد بصيرا، وقال بشير ائتوني بأهلكم أجمعين، فجاء أبوه وأمه وإخوته من فلسطين إلى مصر، فلما دخلوا على يوسف سجدوا له، أبوه وأمه وإخوته 11، سجود تحية لأنه جائز في شريعته، ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدا، فلما فعلوا ذلك قال ماذا قال يوسف له؟ يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، وقعت الرؤيا، تأويلها وقوعها، متى وقعت الرؤيا؟ متى رآها؟ رآها وهو صغير، ووقعت الرؤيا، قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين، سجدوا له أبوه وأمه والشمس والقمر وإخوته 11 كوكبا سجدوا له لما جاءوا دخلوا عليه وسجدوا سجد تحية، فقال لأبيه لما فعلوا ذلك يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، معنى تأويل يعني وقوعها، وقعت، فالتأويل بمعنى الوقوع الحقيقة التي وقوعها، تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر امتثال الأمر، في قول عائشة كان يتأول القرآن، كان بعد أن نزلت عليه سبح حمد ربك، كان لا يصلي صلاة إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، يتأول القرآن، يعمل به، يمتثل الأمر، فتأويل الأمر امتثاله، وتأويل الخبر وقوعه كما وقع الخبر الذي أخبر به يوسف، فالتأويل مع له معنيان، المعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها، تأويل الخبر وقوع المخبر به، تأويل ما أخبر الله به في يوم القيامة وقوعها، وقوع يوم القيامة وما أخبر الله به، تأويل ما أخبر الله في الجنة ما يتمتع به المؤمن في الجنة إذا دخلوها، وتأويل ما أخبر الله به النار ما يعذب به النار إذا دخلوها، تأويل ما أخبر الله به الحساب وقوع الحساب، هذا التأويل الأول، وعلى هذا إذا بهذا التأويل فالواقع يكون على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم أحد أبدا لا العلماء ولا غيره، ما يعلم الحقيقة التي يتكلم إلا الله، ويكون الواقع على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا به بالمتشابه وبالمحكم، والمعنى الثاني التأويل معنى التفسير، وهذا المعنى كما في قوله تعالى نبئنا بتأويله إننا نراكم، يعني بتفسيره، ومن ذلك قول ابن جرير رحمه الله في تفسير القول في تأويل قول الله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى، وعلى هذا فالتأويل يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، ويكون الوقع على قوله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يعني يعلمون تأويله، على القول الأول تكون والراسخون مبتدأ مستأنفة ويقولون آمنا بخبر، وعلى المعنى الثاني تكون والراسخ في العلم معطوف على الاسم الشريف ويعرفه إلا الله والرسول العلم، وقول يقولون جملة حالية، حالة كونهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذان معنيان للسلف في معنى التفسير، المعنى الأول التأويل الذي يحق الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، والمعنى الثاني تفسير الكلام وتوضيحه. وهناك معنى ثالث أحدثه المتأخرون، تأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، يسمونها التأويل، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. دخل من هذا أهل الكلام فصاروا يؤولون، لذلك تأويلهم مثلا استوى بمعنى استولى، وقالوا نصرف مع المعنى الحقيقي للسواء للسولى، لأن تفسير السواء بالاستواء الحقيقي يلزم التشبيه، فقالوا نصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح وهو الاستواء الحقيقي إلى الاحتمال الرجوح للاستيلاء لدليل يقترن به وهو العقل، هذا باطل، لكن هذا أحدثه المتأخرون، لكن المعنى الأولى معروفة عند السلف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وفي فضل الراسخين في العلم يقول آمنا به وأنهم يؤمنون، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، وما يذكروا إلا أولو الألباب، كل من المتشابه والمحكم كله من عند الله، وما يذكر يتعظ ويتدبر إلا أولو الألباب أصحاب العقول السليمة الذين أرشدتهم عقولهم إلى العمل بالقرآن والإيمان، العمل المحكم والإيمان المتشابه. ومن دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يعني لا تملها عن الحق بعد هديتنا وثبتها على الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة تثبت بها قلوبنا إنك أنت الوهاب. تهب الرحمة لما تشاء من عبادك. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هو سبحانه وتعالى يجمعهم يوم القيامة ليجازي كلا بعمله، إن خير فخير وإن شر فشر، إن الله لا يخلف الميعاد، هو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وفي هذه الآيات بيان أن القرآن منه متشابه ومنه محكم، وفي بيان أن الراسخين في العلم يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه، وفي أن أهل الزيغ يتعلقون المتشابه ويردون إليه المحكم، وفي فضل الراسخين في العلم، وفي دليل على أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن، وفي فضل الراسخين في العلم وأنهم يؤمنون بالمتشابه ويعملون بالمحكم، ومع ذلك يتضرعون الله ويدعونه في أن لا يزيغ قلوبهم ولا يميلها عن الحق، وأن يهب لهم منه رحمة ويثبتهم على الحق، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأنهم يؤمنون بيوم البعث والحساب ويخافون ذلك اليوم الذي يجمع الله الناس فيه للحساب، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. نعم صدق. لا، هذه الصفات واضحة المعاني، لكن حقيقة كنها وحقيقة لا يعلمها إلا الله، متشابه الحقيقة كنها وكيفيتها هذا المتشابه لا يعلمه إلا الله، أما معانيها فواضحة، معانيها واضحة، ولهذا أمر الله بتدبر القرآن ولم يستثني شيئا، قال فلا تدبرون القرآن ولقد استثنى القرآن لذكر فهل مدكر، ولم يقل إلا آية الصفات لا تدبروها فإنها لا تعلم، معلومة معانا آية الصفات وهو العليم الحكيم، عرف صفة العلم وأن العلم ضد الجهل، وهو العزيز الحكيم، الحكمة معروف معناها، الاستواء معناها استقر وعلى وصعد وارتفع، لكن المعنى الحقيقة التي حقيقتها وكنها وكيفيتها لا يعلمها إلا الله. نعم. قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار،

ومع هذا نصرهم الله عليهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. وذلك قوله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم الآية. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي: تراهم 70؟ قال: أراهم 100. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال: 1000. فعندما عاينوا كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم، أي أكثر منهم بالضعف، ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل، ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليفرق بين الحق والباطل، فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان، ويعز المؤمنين ويذل الكافرين، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقالها هنا: والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في هذه الآيات الكريمات بيان مصير الكفار، وأنهم مصيرهم العذاب المؤلم، وأنهم حطب جهنم ووقودها نسأل الله السلامة والعافية، وهم الذين جحدوا توحيد الله ولم يعبدوه وصرفوا العبادة لغيره، فهؤلاء هم الكفار، جحدوا الحق توحيد الله، ولا ينفعهم ولا يدفع عنهم ما أعطاهم الله من الأموال والأولاد، بل يزيدهم ذلك وبالا، ويكون عذابا، كما قال تعالى: فلا تجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. في دليل على أن الكفار مخلدون في النار وأنهم وقودها، وأنه لا تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن آل فرعون وما أشبههم من الكفر حالهم وأمرهم وعادتهم وشأن الكفار، كدأب آل فرعون الذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، فآل فرعون ومن سبقهم من الأمم الكافرة كلهم أهلكهم الله لأنهم كذبوا بآيات الله، فأخذهم الله بذنوبهم وكفرهم، والله شديد العقاب. والله سبحانه وتعالى ناصر عباده المؤمنين على الكفار، ولهذا قال سبحانه للنبي: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس البهاد. وهذا وعد من الله بأن الكفار يغلبون في الدنيا ويحشرون إلى جهنم في الآخرة، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويقوم الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه: والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، والكفار سيغلبون في النهاية ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وهدد الله تعالى اليهود في المدينة لما حصلت وقعة بدر ونصر الله نبيه وحزبه، قال لهم: قد كان لكم آية في فئتين، عبرة وعظة، اعتبروا أيها اليهود لئلا يصيبكم ما أصابهم، قد كان لكم أنتم في فئتين التقتا، فئة المؤمنين وفئة الكفار، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المؤمنون، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، فالكفار يرون المؤمنين مثليهم والمؤمنون يرون الكفار مثليهم، كما قال سبحانه في آية الأنفال: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. هذا عند وقوع القتال، لكن قبل ذلك كان المؤمنون يرونهم مثليهم ليتوكلوا على الله، والكفار يرونهم مثليهم ليحصل لهم الرعب. فلما التقى الجمعان قال الله هؤلاء في عين هؤلاء وهؤلاء في عين هؤلاء حتى يحصل ما أراده من القتال، قال الله الكفار في عين المؤمنين حتى يقدموا ويتوكل على الله، وقال الله المؤمنين في عين الكفار حتى أيضا يقدموا، فالتقى الجمعان فنصر الله المؤمنين. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله أيد بنصره من يشاء، وقد أيد الله بنصر المؤمنين، وإن في ذلك لعبرة للأبصار. فهذه العبرة والعظة للمؤمنين أن الله تعالى ناصرهم ومؤيدهم في الدنيا وإن حصل لهم ما حصل في أول الأمر، والكفار سيغلبون وإن كانت لهم الدولة في أول الأمر فنهايتهم الغلبة، وفي الآخرة يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. صلى الله عليه وسلم.